السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. صراحة أنا عندي اعتاب شديد جدا، ألا وهو أني مبارح كنت بتصفح الإحصائيات بتاعة القناة ووجدت أنه في 36% من الناس اللي بتسمع القصص ومتواجدة بشكل مستمر على القناة وتقريبا متابعين كل القصص اللي بنزلها ما هم مش مشتركين، 36% منكم. فأتمنى لو أنت من 36% تتأكد أن أنت مشترك في القناة ومفعل زر الجرس علشان لو في حاجة جديدة نزلت توصل لك على طول، وعلشان خلاص احنا داخلين على 70,000 وكنت عايز اتمهم قبل ما الشهر ده يخلص، فانا عارف ان احنا نقدر نعمل كده واتمنى ما تخذلونيش. ملف النهاردة عن المشارح، وانا اصريت انه يبقى كده علشان القصتين اللي مبعوتين او قصة منهم نقدر نقول مبعوتة والقصة التانية الى حد ما شهيرة شوية، فتعالوا نشوف القصتين بيقولوا ايه. وقبل بس ما نقول، اللي بيسعى للقصص الرعب جدا والحاجات اللي بتنيمش والحاجات دي، ما اقدرش اقولك ان ملف النهارده مرعب على قد ما هو يقشعر. في حاجات كتيره جدا ممكن تخليني ما نمش بسبب اللي انا هقوله لكم ده، وده لان الموضوع انساني اكتر من انه يكون مرعب. الناس ما تسمعش بغرض الرعب، بتسمع بغرض العظه والعبره، اتمنى ده. يلا بينا نبدا. القصة الأولى بعتتها إحدى المستمعات وبتقول: أنا يعز عليا جدا أني أكتب كل كلمة في القصة دي، مع أني عارفة أني هعيط كتير وأنا بكتبها وهخاف كتير برضو، ويمكن معرفش أنام لأيام. بس أصحابي من اللي بيسمعوك برضو اقترحوا عليا أني أبعت لك وأحكي لك اللي حصل، وممكن الحكي ده يريحني. اسمح لي ما أقولش أي معلومات شخصية عني، ولو سمحت ما تذكرش اسم الأكاونت. المهم، من سنتين عرفت انه خالي اخو ماما الكبير بيشتغل في، يعني احنا الاول كنت انا واخواتي كنا عارفين انه بيشتغل في مستشفى عادي، لحد ما ماما وهي بتحكي لخالته حاجة في التليفون من قريب شهر 10 اللي فات جابت سيرة خاله، وجابت سيرة انه بيشتغل ايه بالظبط في المستشفى. خاله كان شغال عامل في المشرحة. انا ما عنديش اي اعتراض، الشغل عمره ما كان عيب، بس انا اتصدمت جدا اول ما عرفت، يمكن من كتر اللي بسمعه عن المشارح، ويمكن من اللي اصحابي بيحكوهولي بيحصل في القصص اللي بتتكلم عن المشارح. الخبر كان صادم ليا ولاخويا، بالمناسبه اخويا اكبر مني بسنتين وهو زي اصحابي كده مجنون بسماع القصص والحكايات اللي بتحكوها هنا. ما اعرفش ليه انا ما كنتش زيهم، بس كل ده كان قبل ما اخويا يعرف بحوار المشرحه ده. اخويا قرر انه يروح يقعد مع خالي يحكي له حكايات عن المشرحه وعن الميتين اللي بيدخلوا المشرحة. الحقيقة معرفش ليه كان عايز يسمع الكلام ده، يعني ما اعتقدش حاجة لطيفة انك تقعد وحد يحكي لك عن الميتين. المهم اخويا اصر، وعلشان كان البكر فكان بابا وماما عمرهم ما بيتكلموا معاه في حاجة. لما قال لهم انه هيقعد مع خالي يسمع منه الحكايات بتاعت المشرحة والميتين ما اعترضوش وفضلوا يضحكوا. الغريبة انه بابا كمان دعم الموضوع بانه قال لاخويا انه هيوصله بالعربية ياخد خالي من المستشفى ويروحوا على البيت، بيت خالي يعني، وبابا وماما هيروحوا قراية فتحت واحدة قريبة ماما من بعيد، وأنا لولا إني معرفش حد في عيلة ماما دي كنت رحت معاهم، بس للأسف رحت مع أخويا. جبنا خالي من المستشفى، وأنا مش عايز أقول ده، بس أنا لما شفت خالي توترت على عكس كل مرة شفته فيها قبل كده. وأنا أسفة، بس عايز أقول كمان إنه خالي لما جاي يسلم عليا وإيده كانت ساقعة جداً، أنا خفت حتى أكمل سلام عليه أو أتكلم معاه. المهم بابا وصلنا على بيت خالي أنا وأخويا، وراح يجيب ماما علشان يروحوا قراية الفتحة. لما طلعنا مرات خالي ضيفتنا عادي جدا، وقعد خالي مع أخويا في الصالة وهدوا الإضاءة وبدأ يحكي له. حكى له على الأيام الأولى اللي قضاها في المشرحة، وقد إيه ما كانش مرتاح فيها، وما كانش يعرف أصلا أنه هينزل المشرحة غير بعد ما راح، بس هو تعود. لكن ما قدرش ينسى أول حد، أول جثة زارته في المشرحة في أول يوم. بيقولوا دايما أن أول كل حاجة بيبقى صعب، كانت أول مرة يدخل حد التلاجة ويكتب ماتت إزاي وأي معلومات يعرفها من المسعف اللي جابها لو كانت لسه ما دخلتش المستشفى. حكى إنه يومها ما كانش مرتاح، وكمان علشان الشفت بالليل كان الهدوء مسيطر على المكان فخلاه يخاف أكتر. حكى إنه سمع أصوات في اليوم ده، والأصوات كانت من باب التلاجة اللي كانت فيه الجثة الأولى دي، صوت أنين وصوت حركة. خالي بيقول وقتها شغل قرآن وبدأ ينتظم كل يوم عليه، ولقيناه سكت شوية كده وبعدين قال: في موقف حصل معايا من كام يوم خلاني ما نمتش. جالي المشرحة عربية إسعاف فيها ناس جايين في حادثة، الحادثة كانت كبيرة وجامدة وعرفت إن كل اللي كانوا فيها موتى، بس ما كانوش بس موتى، كانوا أشلاء، أجزاء مفصولة عن بعضها، رجل، دراع، راس متهشمة. المنظر كان يخوف وما كنتش عارف وقتها أعمل إيه، دول ليهم تلاجة لوحدهم ولا دول أعمل فيهم إيه. كان معايا زميلي قال لي دول بيتحطوا في تلاجة، هو كمان كان باين عليه إنه ما كانش عارف يتصرف. اليوم ده بقيت قاعد مش على بعضي، وحسيت المشرحة تعفرتت من بعدها، كوبايتين وقعوا اتكسروا لوحدهم، ومعلقة الشاي كمان ضاعت، واللي زاد وغطى اني اكتر من مرة اعدي من قدام الباب اللي فيه الاشلاء ده الاقيه متوارد مش مقفول خارج لبرة كده حاجة بسيطة. ومن يومها لحد دلوقتي وحتى بعد ما الحاجات دي زويهم جم اخدوهم يدفنوهم، المشرحة فضلت مكان مش مريح ليا، وبفكر كتير اسيبها. خالي بعد ما حكى الكلام ده وحسناه انه اتضايق انه حكى، مشينا من عنده انا واخويا على اخر الليل، وبعدها بيومين عرفنا انه خالي توفى، اتوفى في البيت عادي. انا الموضوع ما اثر فيا وما كنتش عايز احكي علشان كده، بس انا حقيقي نفسيتي تعبانه جدا وبقيت بخاف من اقل حاجه. ارجوكم ادعولي، انا من وقتها تعبانه جدا. القصة اللي بعد كده حصلت في مشرحة زينهم يوليو 2016. الوقت كان الساعة 3 الفجر، واللي بيحكي القصة هو دكتور التشريح دكتور محمد الشيخ. كان حفل زفاف تقليدي جدا في إحدى قرى مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بين العريس محمود 29 سنة والعروسة وفاء 21 سنة. بعد قصة حب جميلة استمرت لثلاث سنين بسبب رفض أسرة وفاء لمحمود، وبعد محاولات مضنية من محمود العامل البسيط اللي تقدم لحبيبته أكتر من 6 مرات، ولكن كانوا أعمامها دايما يرفضوه بحجة أنه معاه إعدادية وهي معاها معهد عالي. وفاء والدها متوفي من 19 سنة لما كان عندها 2 بالظبط، وأخوها أحمد كان عنده 2 شهور، وأمهم الست فاطمة، الست الطيبة اللي جوزها مات في حادثة وهي في عز شبابها، فما فكرتش لحظة انها تبص لنفسها، قفلت عليها باب بيتها وربت الولد والبنت. اخوات زوجها المتوفى رفضوا يدولها اي ميراث بالحجة القذرة بتاعت ان ملك العيلة ما انفرطش فيه. فتحت محل احذية صغير بفلوس ذهبها وما قلعتش الاسود طول عمرها، حتى في فرح بنتها يدوب شوية لمعة في الاسود برضو. بدأت تتاجر وعلمت الأولاد وجهزت البنت بجهاز عروسة كامل، وبنت للولد شقة وما أخدتش جنيه من حد. البنت أخدت معها التكنولوجيا والولد كان في كلية هندسة. طبعا أعمامها واقفين في وش رغبة البنت اللي كان عاجبها محمود، محمود اللي كان بيشتغل في ورشة بتورد الأحذية لمحل أمها، وكانت شايفاه راجل ربنا هيكرمه وهيقدر يساعدها، وأعمامها شايفين أنه لأ ده مش من مستوانا. مع اني لما سألت على وظائفهم بعد كده طلع انه انجح واحد فيهم شغال سباك، وده مش عيب في شغلانة السباكة، ولكن انتوا بتتكلموا على حاجة مش موجودة عندكم اصلا. ولما سألت اكتشفت ان عمامها التلاتة معهمش محو الامية حتى. طبعا انا سألت وسألت وسألت، واكيد انتوا بتسألوا انا سألت ليه. انا سألت علشان اللي هيحصل دلوقتي شيء خارج نطاق العقل البشري، شيء مستحيل يصدقه عقله، مستحيل يكون خاضع لقوانين المنطق، شيء ما ورائي عجيب، سواء الأحداث أو اللي أنا شفته بعيني وسمعته بودني واللي هيفضل محفور في ذاكرتي طول عمري. عرفت كل حاجة تقريبا عن الأسرة دي، حتى بيتهم وشارعهم وقرايبهم، رحت لهم، قدرت أني أعرف كل حاجة إلا حاجة واحدة بس، هو إيه اللي كان بين الأسرة دي وبين ربنا؟ إيه الرابط العجيب اللي كان بيربط أفرادها التلاتة ببعض؟ وهل كل ده كان موجه لي أنا؟ ولا جزاء ليهم هما، ولا عبرة، ولا إيه بالظبط؟ أسئلة بقالها أكتر من 3 سنين تعبت عقلي من التفكير وما لقيت لهاش إجابة. قصة من ألاف القصص الغريبة والغير مفهومة اللي الواحد مر بيها، واللي خلت عقلي تقريبا ما بقاش يبص للأشياء بسطحية ولا بعمق، بقيت ببص للأشياء بالأبعاد الطبيعية للزمان والمكان والأحداث. نكمل. تجارة الأم بدأت تكبر بشكل فيه توفيق وبركة كبيرة بشكل غير طبيعي. المحل الصغير بقى 4 محلات كبيرة جدا، وفي نفس الوقت محافظين على أسلوب معيشتهم البسيط جدا، نفس شقتهم الصغيرة، نفس طريقة لبسهم، نفس أكلهم وشربهم، مفيش أي تغيير. الأم بعد إلحاح من البنت ومحمود وتعنت الأعمام، بلغت محمود وأعمام البنات إنها موافقة ومش هتقف قدام رغبة بنتها وهتجوزها اللي هي اختارته، والأعمام قطعوا أي شيء يخصهم. الأم كملت مشروع الجواز وقالت مفيش حتى خطوبة، وحددت معاد للفرح فورا يوم 20 يوليو 2016. حتى الفرح نفسه أصريت أجيب الفيديو بتاعه واتفرج عليه، كان مبهج، كل حاجة فيه بسيطة وجميلة، ما كانش فيه أي شيء محزن إلا منظر بكاء الأم المتواصل إن بنتها هتبعد عنها وهيبقوا 2 بس في البيت، وأحمد ابنها وهو مدمع وبيطبطب عليها وبيحاول يضحكها، ووفاء اللي كل ما الكاميرا تيجي عليها نظراتها شردة، ابتسامتها متوترة، بتبص على أمها وأخوها وبتدمع وبتحاول باستماتة تسيطر على نفسها إنها ما تبكيش، ومحمود سعيد وفرحان بشكل لا يوصف. الفرح خلص بدري تقريبا قبل 11، العريس أخد عروسته ورايحين شقتهم وراهم مامتها وأخوهم، رايحين يوصلوهم مع عدد بسيط جدا من أسرة محمود. الست فاطمة كانت مجهزة لهم الأكل وكل شيء، وصلوهم لحد باب البيت، حضنت بنتها كتير وبكوا الاتنين مع بعض، وأحمد اختفى من المشهد علشان ما يبكيش ومشيوا. محمود قفل الباب عليه هو وعروسته اللي كان طاير بيها من الفرحة، وبدأت تقوس أحزانه اللي هتوجع قلبه العمر كله. محمود بيحكي لي وهو بيقول بلهجة بسيطة، اللي حصل يا بي إن أنا قفلت علينا الباب، وكنت عاوز أفرجها الأول على الشقة لأن الأصول عندنا بتقول إن العروسة ما بتشوفش شقتها غير يوم الدخلة، قالت لي مش دلوقتي، أنا هبقى أشوفها بعدين، ودتني كيس فيه فلوس كتير تقريبا الناس كانت منقطاها بيهم في الحنة والفرح، لأن أمها ما كانتش بتسيب أي حد في أي مناسبة من غير ما تنقطه. قلت لها بس دي فلوسك أنت، أنا مش كفاية اللي عملتيه معايا؟ قالت لي أنا وإنت حاجة واحدة، وقالت له استنى، وفتحت شنطة كبيرة كانت مامتها ادتها لها في ايديها وهي داخلة، وطلعت منها 20,000 جنيه، وقالت له يا محمود خلي دول معاك لأي ظرف. فقال لها ظرف ايه واعمل بيهم ايه؟ فأصرت انه يخليهم معاه لأي حاجة تحصل. بيقول كانت كويسة جدا، ما كانش في حاجة. محمود قال لها ناكل الأول ولا نصلي ركعتين سنة الزواج الأول؟ قالت له نصلي الأول، بس انت خليك هنا وانا هدخل اغير هدومي واتوضى واصلي ركعتين شكر، وبعدها انا ديك تصلي معايا. عكسها زي اي عرسان وقال لها طيب، وضحكوا ودخلت اوضتها وقفلت الباب. غيرت هدومها وطلعت تتوضى، محمود شافها بلبس عروسة ليلة الدخلة ففضل يعكسها، وقالت له لما نصلي الاول. اتوضت وخرجت من الحمام لبست اسدال وقفلت باب الاوضة وبدأت تصلي. وتأخرت كتير جدا، محمود راح فتح الباب لقاها ساجدة بتدعي بصوت غير واضح وبكاء شديد، فخرج وقفل الباب. فضل مستني ربع ساعة نص ساعة، بيقول أنا عارف إنها بتحب الصلاة والدعاء فحبيت أسيبها براحتها. ساعة إلا ربع ما ندتش عليه، وهو قاعد في الأنتري شاف خيال كأنه رايح تجاه الأوضة، فكرها طلعت، راح لقى الباب لسه مقفول. فتح الباب وهو بيهزر وبيقول لها: ايه يا مولانا، هو احنا هنقيم الليل ليلة الدخلة ولا ايه؟ لقاها لسه سجدة لكن من غير صوت ومن غير بكاء. حاول يحركها، وقعت على جنبها ما بتتحركش ووشها مبتسم. صرخ جامد جدا وفتح الباب وجري في الشارع يدور على دكتور. مفيش. ناس جيرانه جم فضلوا يكبوا مية كتير على وشها وشالوها اخدوها في عربيتهم وطلعوا على المستشفى. قابلهم طبيب الطوارئ بكلمة محمود مش هينساها: البقاء لله. ازاي وامتى محمود في حالة انهيار وحلم عمره ضاع منه؟ البنت اللي حارب علشان تبقى في بيته وشاف الذل وداء الهزيمة 3 سنين، يوم ما ينتصر وتبقى في بيته تطلع منه متشال على قبرها. الدكتور لسه صغير، لما عارف انها عروسة متجوزة من ساعتين قلق وبلغ الشرطة. جه ظابط صغير ما عجبهوش شكل البنت اللي نايمة زي الملاك، خاصة ان وشها ما فيش عليه نقطة مكياج واحدة، وقال: عروسة ازاي يعني؟ فضلوا الجيران يقولوا له انهم كبوا عليها مية كتير جدا علشان يفوقوها، ومسحوا وشها بفوطة بس ما فيش فايدة. كلم النيابة وقال له: يا باشا نبعت طب شرعي علشان مش مطمن، امين انقل يا ابني على مشرحة زينهم. محمود مش مستوعب خالص اللي بيحصل وحاسس انه في حلم. محمود كان لسه ببدلته على فكرة، ما غيرش هدومه، يدوب فك الكرافتة وقلع الجاكيت. والمطلوب منه دلوقتي ان عروسته اللي ما قلعهاش فستانها يشتري لها كفنها. عربية اسعاف نقلت الجثة للمشرحة. محمود راكب معاها بيبص لها في ذهول، والبنت ملاك نايم مبتسمة في هدوء وطمأنينة غريبة. ما جاش في باله لحظة انه يكلم امها او اخوها، ولا اساسا مستوعب انه يعمل حاجة زي دي. لكن الجيران كانوا قاموا بالواجب. الجثة وصلت، استلمها هشام فني التشريح، دخلها، والام والاخ وصلوا بعدها بدقائق. محمود بيحكي لي وبيقول لي اللي انا مش مصدقه ان الحاجة فاطمة كانت متماسكة جدا، وجت طبطبت عليا ووستني من غير ما تتكلم ولا كلمة. واخوها احمد لما اتأكد من الخبر راح قعد لوحده في الميكروباص اللي جايبه. كل اللي حصل ده بالنسبة لشغلنا عادي وفي جزء من المنطق. عروسة بذلت مجهود كبير في الفترة اللي قبل فرحها علشان تجهيزات الفرح، وما بتنامش، ومجهود اكبر في الفرح، ولا اكل ولا شرب، مع شوية توتر وضغط نفسي بيبقوا عند اي بنت بتتجوز. جالها هبوط وازمة قلبية وماتت. It's okay. لكن اللي هيحصل ده هو اللي لا يستوعبه عقل ولا يخضع لأي قانون من قوانين المنطق. كنت بايت في المشرحة كالعادة، هشام اتصل بيا: رئيس في حالة جت، عروسة متجوزة من ساعتين. حست الشك ابتدت تشتغل عندي. عروسة يبقى حاجة من 4: يا هبوط عادي وأزمة قلبية، يا اختناق بغاز السخان في الحمام، يا نزيف بسبب انها متجوزة حلوف في صورة انسان، يا اما الحلوف ده اكتشف انها ارتصته وانها مش تمام فقرر انها تدي الحياة تعظيم سلام. طيب انا جاي جهزها يلا. ورحت نزلت وطلبت جوزها، جه. الولد كان في حالة توهان، بس مجرد انه جاي معاها يبقى استبعدنا السبب رقم 4 على طول. سألته ايه اللي حصل، قال لي كانت بتصلي وحكالي القصة. كطبيب شرعي كل اللي محمود حكاه ده ما يشغلنيش، انا ما يشغلنيش غير كلمة واحدة: شفت خيال. ايه الخيال ده بقى محمود؟ قال لي: خيال على الحيطة، خيال عادي يعني، انسان حيوان ايه بالظبط؟ قال لي: لا ده خيال زي الانسان بس طويل جدا وواصل للسقف. قلت له: طيب هنشوف. يلا يا هشام، يا دوبك لسه همشي لقيت ست طيبة كده بوش بريء جدا بتقول لي بتماسك: لو سمحت يا دكتور، قبل ما تنطق باي كلمة كنت عارف انها امها وعايزة تشوفها، وممنوع مخلوق يدخل جوه، فما بالك بعيون ام فقدت بنتها ليلة فرحها يعني. الست وشها كان بريء جدا بشكل يشدك. قبل ما تكمل قلت لها: انتي امها وعاوزة تشوفيها؟ قالت لي: اه. قلت له: دخلها هشام. بص لي باستغراب جدا وفتح الباب المصفح ودخلها وقفل الباب. طول الطريق للقاعة بتاعت المشرحة بحاول أواسيها، والست صبرة ومؤمنة ومتماسكة جدا، كل ده وأنا لسه ما شفتش البنت أساسا. وقفتها برا القاعة وقلت لها: استني. ناديت على هشام قلت له يدخل يشيل الأدوات زي المنشار والسكاكين والمشارط علشان الأم ما تشوفهاش، وده شيء لوحده يقتلها يعني، وكمان يغطي البنت ما يظهرش غير وشها بس علشان لو في حاجة تانية الأم ما تعملش شوشرة على ما نخلص شغلنا. دخلت معاها القاعة، ببص على البنت الأول مرة، ملاك نايم مبتسم هادئ رزين مطمئن، شكلها يفرح. الأم شافتها ابتسمت بهدوء، بست جبينها وقالت لها: طبتي حية وميتها يا حبيبتي، إن لله وإن إليه راجعون، لا إله إلا الله. ولفت علشان تمشي بنفس الهدوء اللي دخلت بيه. إيه الإيمان ده؟ إيه التماسك والصبر ده؟ أنا مش عارف. وصلت عند باب القاعة وداخت، كانت هتقع، سندتها بسرعة جدا. هشام جاب كرسي، قعدتها في الكوريدور اللي جنب الباب. الست كانت دايخة شوية وصعبانة عليا بشكل رهيب، وفي نفس الوقت مش هشرح بنتها وأمها قاعدة برة، مستحيل طبعا. قلت لها تعالي معايا ماما، ما حبيتش أخرجها برة، سندتها وودتها غرفة الأشعة اللي في آخر الكوريدور تماما بعيد، يعني دي غرفة بعيدة خالص عن القاعات. قعدتها في الأنتريه وطلبت مية، طلعت جبت لها مية وعصير من تلاجتي، ورفضت العصير وأخدت المية، شربت حاجة بسيطة جدا، وطلبت سجادة صلاة لحد ما نخلص. جبت لها سجادة الصلاة وفرشتها لها، بدأت تصلي وسبتها في هدوءها الرهيب وخشوعها ده، ورجعت قاعة التشريح. البنت شكلها يعني ابتسامة وفاء البنت مبهرة مربكة في نفس الوقت. أخدت كام صورة، واضح تماما أن البنت خالية من أي إصابات مشتبهة، وواضح أنها ما زالت عذراء، وواضح أن ما فيش أي سبب جنائي للوفاة، وأن السكتة القلبية هي السبب الحقيقي للوفاة. في وسط الريكوردينج ومتابعة أدق التفاصيل لقطع أي شكوك، شفته باب القاعة باب خشبي بتدخل يقفل وراك وبيتفتح في الاتجاهين، والجزء العلوي فيه إزاز، وأنا شفته من خلال الإزاز. شفته، الرؤية مشوشة من الإزاز المشغول، لكن شفته برضو. طويل جدا واصل للسقف، على هيئة ضوء مجوف شفاف، وليه وراه جناحين. المشرحة عموما إضاءتها قوية جدا وسقفها عالي جدا، ومفيش فيها أي مخلوق غيري أنا وهشام، وده بيتحرك، لكن هو كان واضح ليا جدا. رجليه بتتحرك ببطء وثقة، وجسم واصل للسقف وبيتحرك في هدوء غريب رايح تجاه غرفة الأشعة. أقسم بالله العظيم وقتها أنا ما كان في تفكيري غير محمود والخيال بتاعه. رميت المشرط، قلعت الجوانتي بسرعة البرق، وهشام بيقولي فيه إيه، زقيت الباب برجلي وتحركت بسرعة على غرفة الأشعة. وأنا في الطريق أقسم بالله لن أنسى المنظر ده ما حييت، شفت بعيني خارج من الأوضة بنفس الهدوء والثقة ضوء مجوف شفاف على هيئة بشر بجناحين جاي عليا. وقفت، عدى من جنبي، لمسني، حسيت برعشة عمري ما حسيتها في حياتي، إحساس لا يمكن وصفه. كل خلية حاسة ببرودة لدرجة التجمد، كهربا رهيبة جدا ماشية في الأعصاب، وكأن كل أجهزة جسمي وقفت عن العمل فجأة. كل ده طبعا مع إحساس مهول بالبرد. فضلت لمدة 3 ثواني في نفس الوضع ما بين حالة الوعي واللاوعي، وبعدها انتبهت، حسيت كأني كنت بجري بقالي 10 كيلو متواصل، إرهاق رهيب جدا. كملت بهدوء ورجلي تقيلة تجاه غرفة الأشعة، دخلت، هدوء رهيب جدا. الست فاطمة ساجدة على الأرض، مفيش صوت ولا حركة. ناديت عليها ما ردتش، رحت أحركها، مالت على جنبها، مفيش نبض ولا دقة قلب. لا إله إلا الله. نقلتها بهدوء لكنبة الأنتريه وببص على وشها، لا إله إلا الله، نفس الملاك المطمن، نفس الابتسامة الهادئة الرزينة، ابتسامة رضا. قعدت جنبها على الكرسي، سندت راسها لورا، غمضت عيني. ماذا بينهم وبين الله؟ يعني مش عارف أين نحن من هؤلاء، وهل كان هو حقا اللي أنا شفته؟ هل وصلت كرامتهم لدرجة أنه يظهر ليهم قطيف واثق هادئ لا يخيف؟ يا الله، هل تعلم هذه الجدران الآن أن جوارها يرقد جثمان أم في مرتبة شهيدة، وابن على درجة قديسة، هي وبنتها؟ تمسكت، قمت، إن لله وإن إليه راجعون، لا إله إلا الله. بدأت أستوعب اللي بيحصل، وأنا هقول إيه للناس اللي بره؟ المفروض أدي للأم جثة بنتها، فهخرج أقول لهم تعالوا خدوا جثة الأم. يا رب. رجعت القاعة، هشام واقف مستني، بصيت على وفاء، والذي نفسي بيده لقد زادت ابتسامتها اتساعا للضعف تقريبا، الضعف بلا مبالغة، وازدادت عيناها انغلاقا وكأنها طفل تداعبه أمه. هشام لقيته بيقول لي في يا ريس، في حاجة ولا ايه؟ قلت له بهدوء الست ماتت. الولد اتنفض سابني وراح بص عليها وانا عيني ما نزلتش من على وفاء وابتسامتها. رجع هشام وكأنه اصابته صاعقة، افتكر انه ما نطقش كلمة لحد اخر الاحداث. بصيت له قلت له هشام اطلع من غير ما تقول اي شيء، اعرف لي مين اقرب حد للست دي. بص لي وفضل واقف. خرجت انا عند الشباك غير متزن وغير ثابت، ناديت محمود قلت له احكي لي فين اهل حماتك. يا بيه مالهمش اهل، جوزها ميت واهلها مقطعينها، هي وبنتها وابنها الصغير فقط لا غير. طب يا محمود فين ابنها؟ قال لي من ساعه ما جه قاعد بره في الميكروباص اللي هناك ده. طب قلت له طيب ادخل. فتحت الباب ودخلته، اخدته بهدوء لغرفه الاشعه، شاف حماته انهار، فضل يبوس ايديها، هديته وقعد يتكلم معايا. قال لي دي اطيب ست عرفتها في حياتي، دي كانت تديني الفلوس تقول لي روح هات الشبكه لخطيبتك بعد ما تحلفني على المصحف اني ما اجيبش سيره المخلوق ولا لبنتها، تديني فلوس تقول لي روح هات هدايا لخطيبتك وتحلفني، حتى فلوس الفرح هي اللي مديها لي. وانهار في البكاء. حاولت استغل الموقف، بص يا محمود يبقى من واجبنا علينا اننا نخلص كل الاجراءات في هدوء من غير اي شوشره، انا هجيب دكتور الصحه هنا وهخلص كل الاجراءات كلها. انت معاك ما يثبت انك جوز بنتها؟ رد وقال لي لا انا لسه ما اخدتش القسيمه. طب هي فين؟ طب فين ابنها؟ بره في الميكروباص. قلت له طيب انا هطلع له وانت خليك هنا، هجيبه بهدوء علشان نعمل كل الاجراءات. طلعت الناس حاسه ان في شيء غريب بيحصل، رحت بكل هدوء للميكروباص، احمد قاعد في اخر كرسي وساند راسه على الشباك، كنت خايف عليه من الصدمه. فتحت الباب طلعت قعدت جنبه، ما التفتش ليا اساسا. قلت له انت مؤمن؟ ما ردش علي، حركت ايده وقعت، احمد مات. انا عاوز حد بس يحط نفسه مكاني. الناس واقفه بعيد وبتبص، وطلع اقول لابن ان امه هي اللي كانت جايه تاخد جثمان اخته ماتت، فالاقي مات. يا الله. بدات اسنده وانيمه على الكرسي، الناس بدات تيجي، كلام كتير حواليا مش سامعه ولا عاوز اسمعه. احمد مات وبنفس الابتسامه، هي الناس بتصرخ وبتعيط وانا راجع المشرحة مش عارف فعليا ايه ده، هل ده حلم؟ طلعت مكتبي من غير اي كلمة، قفلت الباب من جوه، ولم انهار في حياتي زي اللحظة دي. ايه اللي بين التلاتة دول وبين ربنا؟ ايه العهد اللي اخدوه انهم يعيشوا مع بعض ويرحلوا مع بعض؟ ايه البنت اللي ماتت اول يوم تبعد فيه عن امها دي، وامها واخوها يموتوا في اول يوم تبعد فيه اختهم عنهم؟ ايه الابتسامات الثلاثة الهادية دي؟ وايه اللي شفته تحت ده؟ معقول؟ وهل لما كان خارج من الأوضة وكهرب جسمي كان رايح لأحمد؟ وليه بيظهر لي أنا؟ وليه في المشرحة؟ أسئلة أسئلة أسئلة. وهل موت السجود ده سهل كده؟ احنا فين من الناس دي؟ ايه الهدوء والسكينة اللي ختموا بيها حياتهم ده؟ كل الأحداث دي ما خدتش نص ساعة تقريبا، نص ساعة اتغير فيها بالنسبة لي الكون كله. غسلت وشي، قرآن الفجر في مسجد السيدة زينب القريب جدا بدأ يبتدي، وأقسم بالله العظيم كانت هذه هي التلاوة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وختم التلاوة ب وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا إله إلا الله. نزلت التلاتة جنب بعض على ترابيزات في قداسة رهيبة جدا، كأني واقف قدام ناس من زمن الصحابة، ناس لا ده زمنهم ولا ده مكانهم. حاولت أدفع رسوم الغسل والأكفان للثلاثة، محمود رفض، قال لي وفاء مداني فلوس لكده وقالت لي هتحتاجهم. أخدت العنوان، حضرت الجنازة والدفن، ظهر فيهم ليا كرامات مهولة. قعدت مع محمود حكالي اللي حكيته فوق بالتفصيل. محمود النهاردة من أعز أصدقائي علشان حاجة واحدة بس، عشان يحكي لي عن الحاجة فاطمة. صلحوا اللي بينك وبين ربنا، كل اللي فوق التراب تراب، مفيش حاجة مستاهلة، كل اللي فوق التراب تراب. بكده تكون خلصت القصص، أتمنى تكون عجبتكم، بلاش عجبتكم، أتمنى تكون استفدتوا منها. ربنا يعلم دمعتي وأنا بسجل دي ما كانتش تمثيل، ما كانتش أداء، على قد ما أنا أصريت قبل ما زيع القصة دي من اللي سمعته من الناس اللي قارتها، أصريت أن أنا ما أقرهاش غير وقت التسجيل علشان أكون صادق في كل كلمة هقولها، وعلشان كل حاجة هتحصل من ناحيتي تكون صادقة جدا. أنا مش متخيل أنا سجلت الكلام ده إزاي وإزاي كملته للآخر، بس أنا حقيقي مش مستوعب، حقيقي مش مستوعب. اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا مع الصالحين والأبرار، وبس تصبح على ألف خير.